بوابة طالب العلم الشرعي في الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف. كتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمهم الله جميعا، فإنه أتى على مسائل فقهية كثيرة في كتاب الصيام وتناولها وذكر جملة من أدلتها وتعليلاتها. وهو رحمه الله تعالى مشى على ما قرره علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى، وقد يخالف صاحب الزاد فإنه قد خالف في مسائل عديدة، وذكر المسائل في تعقيباته له رحمه الله تعالى بعدها، أو أنه يقيد ما أطلقه المؤلف رحمه الله تعالى. فكتاب الصيام من الروض المربع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. فمريم عليه السلام نذرت الصوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهي نذرة السكوت رحمه الله تعالى، أي سكوتا وإمساكا عن الكلام. وفي الشرع يقول المؤلف، يعني في تعريف الصيام، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فأولا يقول إمساك بنية، النية هنا يخرج ما لو أمسك بغير نية فإنه لا يسمى صياما، فإن هذا لا يسمى صياما في الشرع، وإن كان يسمى صياما في اللغة عن أشياء مخصوصة، يعني وهي مفسدات الصوم من أكل وشرب وجماع وما كان في حكم الأكل والشرب في زمن معين. وهذا الزمن المعين هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب قرص الشمس، فهذا هو الزمن المعين للصيام، فإنه يبدأ الصوم أو وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهذا الشخص المخصوص هو المسلم المكلف غير الحائض النفساء. سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط من يجب عليه الصوم. قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهذا محل إجماع كما حكى غير واحد من أهل العلم، هذا وقت فرض الصيام، فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان، يعني فرض في شعبان في السنة الثانية انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، هذا كما حكاه غير واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية في شعبان، فهو صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان من السنة الثانية إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هنا لقوله تعالى، يقول المؤلف لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا مسألة: بما يجب صوم رمضان؟ يجب بأحد أمرين، إما برؤية هلاله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ودلل عليه بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن لم يرى الهلال فإنه بإكمال شعبان 30 يوما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الحالة الثانية، أنه يتم شهر شعبان 30 ثم يصومون. يقول: والمستحب قول شهر رمضان، قول شهر رمضان كما قال تعالى، ولا يكره قول رمضان، وهذا من باب تنبيه على هذه المسألة، أن المستحب ذكر قول شهر رمضان. لما؟ لأنه هذا الذي ورد في كتاب الله، شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن، ولا يكره قول رمضان بوروده في السنة. وأما ما نقل أن رمضان من أسماء الله فإن هذا غير صحيح، والحديث فيه موضوع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم، لأنه يوم الشك المنهي عنه. وهذا محل أو أنه قول جماهير أهل العلم أنه يكره صوم يوم الشك المنهي عنه إذا كان الجو صحوا، يعني لا يوجد فيه قطر يحول دون رؤية الهلال. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، إنهم لا يصومون ذلك اليوم، ويكره صوم يوم الشك المنهي عنه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. وإن حال دونه، يعني دون هلال رمضان، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان لأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصنيفات. وهذا أمر مشهور عند الحنابلة في وجوب صيام هذا اليوم الذي حال فيه غيم أو قطر، وقد ألف علماء الحنابلة في ذلك مؤلفات، منهم القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى حينما ألف رسالة إجاب الصوم ليلة الغمام، وهذه الرسالة وإن كانت غير موجودة، يعني مفقودة، لم توجد هذه المخطوطة، إلا أن النووي رحمه الله تعالى أوردها كاملة أو شبه كاملة في كتابه المجموع، وأورد رد البغدادي عليها، رد أبي بكر أحمد البغدادي رحمه الله تعالى على قول أبي يعلى رحمه الله تعالى. وأبو يعلى والبغدادي زملاء، كل تتلمذ على الثاني. يعني أبو يعلى رحمه الله تعالى حدث عن البغدادي، والبغدادي عد من تلاميذ أبي يعلى، وقد وثقه في تاريخه وأثنى عليه. فالمراد أن أبا يعلى رحمه الله تعالى ألف كتابا في ذلك، وهذه الرسالة موجودة في المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله تعالى. وكذلك ابن الجوزي ألف رسالة في ذلك، رد اللوم الضيم في صوم يوم الغيم، وكذلك ابن عبد الهادي. فالمراد أن جملة من علماء الحنابلة ألفوا في بيان هذه المسألة، وأنه يجب، وهذا هو القول الأول في المسألة، أنه يجب صوم ذلك اليوم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا هو القول الأول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه عمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا هلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى أقدر لها يضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. هذا كلام صاح المؤلف رحمه الله تعالى البهوتي، وهذه هي بعض أدلته التي ساقها في هذه المسألة، وهو القول الأول. والقول الثاني في المسألة أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا، وهو رواية عن الإمام أحمد. والدليل على ذلك: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، كما عند أهل السنن، أخرجه الترمذي وغيره. ومعناه أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وذلك إذا أمر الإمام بالصيام فإنهم يصومون. ومن اللطيف ما وقع أن الشيخ عبد الله بن بابطين رحمه الله تعالى في الديار النجدية، ومن أكبر علماء أئمة الدعوة رحمه الله تعالى من فقهائها، أنه لما خرج من عنيزة وذهب واستقر ببريدة لحادثة وقعت بعنيزة، وكان قبل دخول شهر رمضان عام 1269، فالشيخ هو شيخ الجيل إن صحت العبارة، فقضاة ذلك البلد غالبهم من تلاميذه، ومنهم قاضي بريدة الذي هو سليمان بن مقبل رحمه الله تعالى. هذا الشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله تعالى كان هو قاضي بريدة، فجاء الشيخ عبد الله بن بابطين رحمه الله تعالى واستقر في بريدة حتى ينظر الإمام تركي في وضع الحال مع ما صار في عنيزة، فوافق وقت إقامته بمريدة دخول ليلة 30 من شعبان، وكان هناك غيم في الأفق، فأمر قاضي البلد الذي هو سليمان بن مقبل بالصيام على المذهب أنه واجب أن يصام هذا اليوم بناء على المذهب وما ذكر من أدلته، فصام الناس في بريدة، وصام معهم الشيخ عبد الله بن بابطين رحمه الله، فقاله بعض طلابه: كيف تصوم وأنت في تقريراتك وفتاويك تفتي بكراهة صيام مثل هذا اليوم؟ ماذا أجاب رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله تعالى: ما دام قاضي البلد يرى هذا فنحن نتبعه، والخلاف شر، علما أن هذا القاضي الذي أفتى بذلك ووجه أهل البلد بالصيام من تلاميذ الشيخ عبد الله ابن بابطين رحمه الله تعالى، فترك المخالفة الشيخ عبد الله بن بابطين بعدا عن الشر والخلاف المذموم في مثل هذه المسألة، لئلا يقع لغط بين الناس في الصيام وعدمه. هذا هو القول الثاني، أن الناس تبع للإمام في فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، والمراد بالإمام هنا هو الحاكم والسلطان والملك. القول الثالث في المسألة أنه لا يجب صوم ذلك اليوم، بل ولا يجزى عن شهر رمضان، وهذا رواية عن الإمام أحمد وذهب إليها أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الحديث صحيح البخاري، حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فقدوا له 30. وجه الدلالة من حديث أنه علق الصيام في الحديثين برؤية الهلال، وهو إذا حال دون رؤيته حائل وانتفت رؤيته، لا سيما وأنه قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك كما حديث متفق عليه، وهذا يوم شك، والأصل بقاء شهر شعبان، فلا ينتقل عنه بالشك، فلا ينتقل من اليقين إلا بيقين. لعل هذا القول هو الأقرب في مسألة أنه لا يجب صومه، لا يجب صوم هذا اليوم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: نصوص أحمد تدل عليه انتهى، يعني على وجوب صيامه، فإن هذا النسبة لإمام أحمد محل نظر كما ذكر المحققون من علماء الحنابلة. فابن مفلح رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قال: هكذا قالوا، يعني كذا قالوا أن منصوب لإمام أحمد، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا: لا أصل الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. فهذا دليل على أنه لم يثبت عن الإمام أحمد أنه أوجب صيام يوم 30 إن غبي وغمي عليهم بقتر أو بغيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ صوم ذلك اليوم. هذا كأنه تقدير الاعتراض، إذا كان ذلك يوم من رمضان يجزئ ولا ما يجزئ؟ قال: نعم يجزئ إن ظهر منه، ويجزئ صوم ذلك يوم إن ظهر منه، يعني أنه أي من رمضان. قال: وتصلي التراويح تلك الليلة، مع أنه لم يجزم أنه من رمضان، ولكنه يصلي التراويح من باب الاحتياط، من باب الاحتياط تلك الليلة، وهذا بناء على القول على قول المذهب. أما على القول الثاني فإنه لا يصلى ولا يصام، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، أي يجب إمساك يوم الغيم ونحوه، فإنه يجب أن يمسك في اليوم الذي يلي 29 من شعبان. يقول لا عتق أو طلاق معلق برمضان، أي لا تثبت بقية الأحكام بمجرد هذا اليوم، بل لا بد أن يرى الهلال لأنها معلقة برؤية الهلال، فلا يقع العتق والطلاق المعلقان بدخول رمضان لأنهما من حقوق العباد فيحتاط لها، بخلاف الصيام الذي هو من حقوق الله. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو الليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار، كما لو رؤي آخر النهار. إذا رؤي الهلال قبل الزوال فإنه لليلة التي تليها، فإنهم يصومون اليوم الذي يليه. إذا رؤي قبل الزوال فإنهم يحتاطون ويصومون كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وأما بعد الزوال فليس في اختلاف أنهم يصومون. المؤلف رحمه الله تعالى قول رؤية هي نهارا ولو قبل الزوال، يعني ولو قبل الزوال إشارة إلى الخلاف عن أحمد أنه إذا رؤية قبل الزوال فهو الليلة الماضية ولا أثر رؤية الهلال نهارا، هذا هو الأصل أنه يرى الهلال بعد غروب الشمس، إذا غابت قرص الشمس ورؤية الهلال فإنه وجب الأخذ بالرؤية. وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون، وهذا قول الإمام أحمد أنهم يصومون من الغد، يعني من الغد يجب الصيام، وقد حكى الإجماع على أنه يجب الصيام غير واحد من أهل العلم، منهم الجصاص والماوردي وجماعة من أهل العلم، اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون لليلة المستقبلية أو المستقبلة، فهذا معلوم مشهور عند أهل العلم، وقد أجمع الصحابة على ذلك أنه يكون لليلة القابلة، جاء عن عمر وعن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وفيه الأثر المشهور عن عمر الذي يقول فيه أبو وائل شقيق بن سلمة أتانا كتاب عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنه أن الأهل بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، فعلى هذا لا يجب به صوم ولا يباح به فطر، ورؤيته نهار ممكن لعارض يعرض في الجو. فالمراد أنه يصام لليوم الذي يليه. قال مالك رحمه الله تعالى كما لو رؤي آخر النهار، وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروي الهلال يقولون هو ابن ليلتين. ثم قال مالك رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لازم الناس كلهم الصوم، وهذه مسألة اتفاق المطالع واختلافها، إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان فهل يلزم جميع البلدان أن يصوموا برؤية ذلك البلد، أم أن لكل بلد رؤيته فلا يصوم، بل كل ينظر في رؤيته ويصوم بناء على رؤيته أو إكمال شهر شعبان. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب الصوم على الجميع، لازم الناس كلهم الصوم، أنه يجب على الناس أن يصوموا إذا رؤي في بلد، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه يلزمهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا خطاب للأمة كافة، فإنهم يجب أن يصوموا لرؤيته. ولأن المسلمون ولأن المسلمين مجمعون على وجوب صوم رمضان أو صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم بشهادة الثقة أنه من رمضان، فيجب صومه على جميع المسلمين. هذا هو القول الأول. القول الثاني، إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف فيها المطالع لأجلها، مثل ما يمثلون ببغداد والبصرة، ومثل إذا كان بين مثل جدة ومكة، فإن مثل هذه البلدان متقاربة التي بينها كيلوات معدودة ومحدودة، فإنهم يجب أن يصوموا. إذا رآه أهل بغداد وجب الصوم على أهل البصرة، إذا رآه أهل جدة وجب على أهل مكة أن يصوموا لقرب المسافة بينهم، ولأن المسافة هذه لا توجب اختلاف في المطالع. أما إذا كان المسافة بعيدة يوجب اختلاف المطالع، مثل في دولة باكستان والمغرب المسافة بعيدة، أو في شمال العالم والدولة الأخرى في جنوبه، فإن المسافة بعيدة تكون وتختلف المطالع، فإن هذا لا يجب عليه. فلو رآه رجل في باكستان مثلا، إنه فلا يجب على المسلم في جنوب أفريقيا أن يصوم لرؤية هذا الرجل لاختلاف المطالع وبعدها. هذا هو القول الثاني في المسألة، في أنه يختلف المطالع تختلف. القول الثالث، أن لكل بلد رؤيته، يعني من رأى في بلد فإن له حكم من رآه في ذلك البلد. هذا قول جماعة من أهل العلم، اختاره جمع من المعاصرين، لأنهم يتبعون سلطانهم وحاكمهم في تقرير رؤيته. إذا رآه وأخذ بشهادة من رآه عمم ذلك على أهل بلده، ولو كان بلده كبيرا، فإن هذا الصيام، فإن هذه الرؤية توجب الصيام على من رآه أو كان في حكمه. وبعض أهل العلم ينص على أنه من كان مسامتا له للبلد الذي رآه أو كان متقدما عليه من جهة الغرب، فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن الذي رآه يستوجب أن الذي كان متقدما عليه أولى برؤيته، أو أنه ماثل له في الرؤية، إنه يجب عليه أن يصوم. وهذا الذي قرره بعض المحققين من العلم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ينبه على مثل هذه المسائل، وهو أنه يرد الخبر إليه بشيء مفيد في زمان مفيد فينتبه إلى هذه المسألة. وقد صدرت من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة ومجامع الفقهية فتاوى وقرارات في هذه المسألة، وأن الأمر فيها واسع ولا يستوجب النزاع والخلاف بين الناس، وأن المراد أن المسلمون يصومون لرؤية الهلال، فإن رأوه في بلدهم صاموا. وينتبه إلى أنه لا عبرة بالحساب، فنحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الباب نحن مأمورون بأن ننظر إلى الهلال، إن رأيناه ولا أكمل العدة، فلا يعمل بالحساب لا إثباتا ولا نفيا. هذا محل إجماع بين أهل العلم، بل الأخذ بالحساب من المحدثات، وليس معنى ذلك كما يفهم بعض الناس أنه لا يستخدم إلا عينه المجرد لرؤية الهلال، لا، الحساب شيء واستعمال المكبرات والمناظير لرؤية الهلال شيء آخر. فانتبه إلى هذه المسألة. فهذا الحساب أجمع أهل العلم كما حكى غير واحد منهم من أصحاب المذاهب المختلفة أن الحساب لا يعمل به ولا يجوز العمل به، بل هو من مما أحدث، ورده أهل العلم وأنكروه من جميع المذاهب أنه لا يجوز لا في الإثبات ولا في النفي. فلا يثبت به رؤية الهلال ويدخل به شهر رمضان شهر رمضان بناء الحساب. المسلم يحتاط في هذه المسألة وينتبه، ولكن لو أن أهل البلد صاموا فإنه لا يفارق الجماعة، فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالمسلم لا يفارق الجماعة. وكما تقدم في قصة الشيخ عبد الله بن بابطين، مع أنه يرى أن هذا مخالف لما يراه راجحا ويخالف لما كان يقرره، إلا أنه تبع القاضي لما وجه بذلك. ما دام قاضي البلد يقول الشيخ، ما دام قاضي البلد يرى هذا فنحن نتبعه، والخلاف شر. قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وهو خطاب الأمة كافة، هذا في دليلنا في جميع الأمة تصوم إذا رأه الثقة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، لتعلق الحكم بهم، الحكم متعلق بهم. وأما تلك البلد فباعتبار المطالع. يقول: ويصام، ويصام وجوبا برؤية عدلي، برؤية عدل. هذه المسألة التي مضت واختلف مطالع كما أشرت في الخلاف، وأن لكل بلد رؤيته، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، والذي ذكره صاحب المغني وغيره، وهو الذي جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في حديث كريب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصام وجوبا، أي ويصام وجوبا برؤية عدل، يخرج بذلك الفاسق، فلا يصام لرؤيته، برؤية عدل مكلف، والمكلف والبالغ العاقل، يخرج بذلك الصغير وكذلك المجنون، ويكفي خبره بذلك، ألا تشترط له لفظة الشهادة، يكفي أن يخبر أنه رأى الهلال. وهو المؤلف رحمه الله تعالى برؤية عدل، أن يقبل إثبات رؤية هلال رمضان برؤية العدل الواحد، هذا في دخول الشهر دون خروجه، لأنه خبر ديني لا تتعلق به تهمة، بخلاف خروج الشهر، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا، أي حتى ولو كان الذي رآه وأخبر به أنثى أو عبد، بالشروط السابقة وهي العدالة، بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، أي أن تثبت تلك الشهادة عند الحاكم ما يلزم، ولكن جرى عليه العمل أن تثبت الشهادة الآن عند في المحاكم ضبطا للمسألة. وهذه من التصرفات الراعي منوطة بالمصلحة، فالحاكم ربط الأمر بالمحاكم الشرعية، والحمد لله على تيسير الأمور واتباع السنة في هذا البلد المملكة العربية السعودية في متابعة مسألة الرؤية، وعلى الذين يتراءون يتقوا الله سبحانه وتعالى. المسألة مسألة عظيمة تتعلق بركن من أركان الدين، وهو صيام شهر رمضان. فعلى المسلم أن يشهد أو أن يخبر بما رآه يقينا، أما أن يتخرص ويبني على شك أو أظن أني رأيته، المسلم يحتاط. ليست مجرد الأمر مجرد شهرة وبحثا لها حتى يقال فلان رأى الهلال، هذه ديانة يفعلها المسلم حينما يتعبد الله سبحانه بالشهادة ويتعبد برؤية الهلال ويخرج لرؤية الهلال ليصوم الناس على رؤيته، يتقي الله، يتقي الله سبحانه وتعالى ويحتاط لدينه، ينتبه. هذه المسألة مسألة خطيرة تعلق بها هذا الركن العظيم، تتعلق بها هذه العبادة العظيمة، ويتعبد برؤية الهلال والإخبار بعد ذلك وكتابة الشهادة أمام القاضي أو المختص وبعثها إلى الجهة المختصة المحكمة العليا. فالمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة وليحذر. وكذلك ينبه أصحاب الإعلام عدم مسارعة إلى نشر الأشياء وجعل الأمر كأنه سباق محموم بين بلدان أو مناطق، إنما المراد هو التعبد لله سبحانه وتعالى بإقامة هذه العبادة. فالحذر يجب أن يكون من الجميع، والاحتياط مطلوب في هذه المسألة. يقول: ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. طيب، وتثبت بقية الأحكام، يعني مثل الطلاق المعلق، لو أن رجل طلق زوجته وعلقها بدخول شهر رمضان، فإنه بمجرد الإخبار بدخول شهر رمضان وثبوت هلاله فإنه يثبت الحكم المعلق بذلك، أو عتق رقيق ونحوه، أو حلول دين. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا. الأول جعل الأنثى داخلة فيه، وأما في خروج الشهر وفي بقية الشهور لا بد أن يكون الشاهد ذكرا، وأن يكون العدد رجلان اثنان، وأن يكون بلفظ الشهادة، وهذا لأن غالبا ما يطلع عليه الرجال، وليس بمال ولا يقصد به المال. يقول: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. يعني إذا صاموا ورأوا هلال شوال ليلة 29 فإنهم يقضون يوما، لأنه وإنهم يقضون يوما واحدا أنه يبعد الغلط في يومين، فلذلك يلزمهم أن يقضوا يوما واحدا. قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. هذا احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. وهذا: وإن شهد اثنان فصاموا وأفطروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي عند النسائي أنه شهد أعرابيان فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، هذا حديث صححه ابن المنذر. فلما شهد اثنان أمرهم أن يفطروا، أما الواحد فإنه لا يفطر لشهادته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن صاموا لأجل غيم، يعني ليلة 30 من شعبان ولم يروا هلال 30 شعبان، وصاموا ذلك اليوم وهو لأجل غيم لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا في ذلك اليوم، والأصل بقاء رمضان، فهذا اللي زاد يوما هو من رمضان، فذلك اليوم اللي فيه غيم في آخر شعبان وإن صيم على أنه من رمضان إلا أنه صيم من باب الاحتياط للعبادة. وهذا يصام 31 يوم لأجل أن الشهر ما زال باقيا، ولذلك اليوم ليس لا يكون من رمضان. قال: وإن صاموا لأجل غيم 30 يوم ولم يره لا لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منه يعني مما سبق أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم من الحديث، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. هذا عند أكثر أهل العلم أنه لزمه الصوم، أنه يصوم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به، أي معلق بهلال رمضان. لعلمه أنه من رمضان، فإن هذا الذي رد قوله قد تعلق فيه تعلق به الأحكام، فإنه يجب عليه أن يصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. تلك المسألة يصوم ولا يفطر، وهذه المسألة إذا رأى هلال شوال يصوم ولا يفطر. من رأى هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، فإنه يصوم ولا يفطر. وهذه إن رآه وحده رأى هلال شوال فإنه يصوم ولم يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن عمر وعائشة، حتى أن ابن قدام رحمه الله تعالى قال: لم يعرف لهما في عصرهما مخالفا، فكان إجماعا. هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لاحتمال أن الرائي مخطئ، فوجب الاحتياط، في هذه المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. فإن قيل أن هذا الشخص قد تيقن أنه يوم عيد، وصيام يوم العيد منهي عنه، فهل فيقال افطر؟ قال: وإن اعتقده يقينا، فإنه لا يثبت اليقين في حقيقة الأمر، لأنه محتمل الخطأ، وهذا احتياط للعبادة وموافقة للجماعة، فاجتمع فيها احتياط للعبادة الصوم حتى في حق نفسه، وكذلك موافقة جماعة المسلمين وعدم الخروج عنهم. قال: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور، يعني واحد أسير، يقول وإن اشتبهت الأشهر أو مريض في بلد من البلدان لا يوجد فيه مسلمين ولا يخبرونه ولا يدري عن شؤمه، لازم للسرير لا يعلم، وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام، يعني يتحرى أي شهر رمضان فيصومه، وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه. يعني إذا تحرى هذا الشهر فصام 30 يوما، ينظر في هذه 30 يوما، إن كانت قبل رمضان وتقدمت على شهر رمضان الذي هو يريد صومه، فإن هذه العبادة لا تصح منه، فإن هذا لا يجزئ عن شهر رمضان، الصيام شهر يؤجر عليه، لكن هذا الصوم لا يجزئه عن صوم رمضان، بل لابد أن يأتي بالصيام مرة أخرى وينوي عنه عن شهر رمضان، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، كما لو صام مثلا في شهر رجب ظانا منه وهو على حاله هذه أن هذا رمضان، فتبين الأمر أنه صام قبل رمضان، فإن هذه العبادة أتى بها قبل وقتها، فإنه يأتي بصيام شهر رمضان مرة أخرى، يصوم ذلك شهر ويقضيه. أما لو كان بعده تحرى فأوقع 30 يوما صياما، فكانت هذه 30 يوما في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال، فإن هذا الصوم يجزئه عن صوم رمضان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور، ما الذي يلزمه؟ يقول تحرى وصام، وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، لأنه لا يصح صومها، لا يصح صومها، فإنه يقضي هذه الأيام. لو تحرم مثلا وصام فوافق أنه صام شهر ذي الحجة، فإنه نقول له أو يقال له صم مكان أيام التشريق ويوم العيد أيام أخرى، لأن أوقعتها في أيام لا يصح، لا يصح الصيام منك فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم. هنا متى يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ قال: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مسلما، هذا شروط الصوم، يشترط الإسلام في وجوب الصوم وفي صحته، فلا يجب الصوم على كافر، لا كافر، ولا يصح منه لو أتى به. وقد نقل إجماع على ذلك ابن حزم وابن مفلح وجماعة من أهل العلم. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، لو أسلم في أثناء رمضان عشر رمضان فإنه يكمل صيام رمضان الباقي، لأن كل يوم له عبادة مستقلة، وما مضى لا يطالب به. هذا هو الشرط، الشرط الأول، وهو الإسلام. فإذا أسلم الكافر في نهار رمضان، إذا أسلم في الشهر فإنه يمسك بقية الشهر وما مضى لا يطلب منه قضاءه، ولكن لو أسلم في نهار رمضان فإنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، يؤمر، أسلم مثلا الظهر فإنه يؤمر بإمساك بقية اليوم. هل يجب عليه يقضي ذلك اليوم؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين، الجمهور على أنه يقضي، والقول الثاني وهو مذهب الحنفية وهو ترجيح تقي الدين رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، بل يجب عليه يمسك ذلك اليوم، ولا يجب عليه القضاء. لأن هذا ليس بمكلف، قبل إسلامه لا يلزمه، لا يطالب بالصوم، ولو صام وقضى خروجا من الخلاف قضى ذلك اليوم هذا خروج من الخلاف، لكن الجمهور على أنه يجب عليه أن يأتي به، خلافا للحنفية ورواية عن الشافعية ورواية عن الحنابلة. وهذا القول هو ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لكل مسلم مكلف، لا صغير ولا مجنون، لا صغير ولا مجنون، لأن التكليف مربوط بالعقل، وهذا فاقد لعقله، رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فيشترط للصيام بلوغ الأمر المطلوب والسنة المعتبرة بالعلامات المعروفة، بلوغ سن 15 أو الإنزال المني أو المرأة التحيض أو نبوت الشعر الخشن أو العانة، فإن الصبي لا يجب عليه صوم رمضان. لكن إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق. ولو بلغ الصبي في أثناء نهار رمضان، بلغ الظهر استيقظ فوجد أنه قد احتلم، هذا دليل على بلوغ، فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه. وهذا هو رواية عن الإمام أحمد واختارها تقي الدين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قادر، أي لا مريض يعجز عن الصيام. فالقدرة على الصوم شرط من شروط وجوب الصوم، لا يجب الصوم إلا على القادر، وهذا محل إجماع نقله ابن حزم وابن تيمية وابن مفلح رحمهم الله تعالى. قادر لا مريض يعجز عنه للآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. هذا من باب تنشئته على الصلاح وتعويد على أحكام الشريعة. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم. يعني هذا في مسألة من وجب عليه الصوم في أثنائه، كافر الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق في النهار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، أي بأن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي، لزمه إمساك ذلك اليوم قضاؤه لحرمة الوقت. هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني هو الذي ذكرته قبل قليل، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمسك، أن هؤلاء يمسكوا في نهار ذلك اليوم ولا يلزمهم القضاء، ولا يلزمهم القضاء. المجنون إذا أفاق في نهار رمضان لازم يمسك بقية اليوم ولا يلزمه القضاء. هذا قول الذي رجحه شيخ حسان بن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، يعني يمسكان لحرمة الوقت ولا يفطران في ذلك النهار بل يمسكان. والقضاء محل إجماع، فإنه يقضيان. ومسألة الإمساك عليهما هذا هو الأولى، أنه يمسك حرمة للوقت، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم لتحقيق احترام حرمة نهار رمضان، بأنه إن كانت حائض فإنها لا تأكل ولا تشرب، من باب احترام، يعني لا يجوز لها أن تنوي الصيام، يحرم عليها ذلك ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، فيجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، فإنه لا يحل مع الحيض والنفاس صيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، يعني أنه أدرك جزءا من الوقت وهو مقيم فإنه يمسك ذلك الوقت، ومقيم وهو يدخل في حكم المقيم فإنه يجب عليه أن يمسك على هذا القول ويقضي. وهذا محل اتفاق، مسألة أنه يقضي هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب مروي عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، يعني من ترخص برخصة، كانت حائض المرأة أو كان مسافرا وأفطر أول النهار ثم جاء واستقر أو طهرت، فإنه يستمر في أكله وشربه، ليس ملزما بصيام هذا اليوم، وليس فيما يدل على وجوب أن يصومه، بل هو معذور، جوز له الشارع أن يفطر في أول النهار، بل حرم على الشارع أن يفطر أن يصوم عبادة، كالحائض، فإذا كان هذا في حقه وفي حقها أباح له الشارع أن يفطر كونه مسافرا، إذا قدم بلده فإنه لا يمنع من أكل وشرب، هذا على قول ما روي عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو اختاره بعض أهل العلم، والمسألة محل اجتهاد ونظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا لو برئ مريض مفطرا، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فهذا على مسألة أنه يمسك احتراما للوقت واحتراما للزمان، فإن كانوا صائمين أجزأهم، يعني المسافر والمريض إذا كانوا صائمين يجزئهم ويكملون صومهم إلى الليل، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، أي غلب على ظنه أنه يصل غدا إلى مكان إقامته فإنه يصوم عملا بمقتضى الظاهر، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا، يعني محسوب له متى عمره، سوف يتم غدا 15 لعدم تكليفه قبل البلوغ، يقول هذا يختلف عن هذا. والقول الثاني أنه يستحب أنه لوجود سبب الرخصة في حقه. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنهما يفطران، المريض والكبير يفطران. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني أطعم لكل يوم مسكينا، يعني أطعم الكبير وأطعم المريض كل يوم مسكين، ما يجزئ في كفارة. ما هو الذي يجزئ في الكفارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني من غير البر، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. فيطعمان، يعني هو الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يخرجون نصف صاع، والصاع فيه كلام كثير في تقديره، بعضهم قدروا بثلاث كيلوات وهو المشهور من باب الاحتياط، بعضهم جعلها يزيد على الكيلوين بقليل، بعضهم جعل كيلوين ونصف، فلو أخرج المسلم كيلو و300 جرام أو 200 جرام أجزأه في طعام المسكين في العاجز عن صوم رمضان من كبير أو لمرض، والمرض مشروط بأن لا يرجى برؤه. قال: وعلى الذي يطيق فدية طعام مسكين. ما هو فدية طعام مسكين؟ قال: ما يجزئ في كفارة، ما يجزئ في كفارة، وهو نصف صاع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، عليه أكثر العلماء أنه يدفع نصف صاع للمسكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، أي من باب القياس، ومن باب القياس، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء، لأنه قد سقط عنه لعجزه عنه، ولا قضاء لعجزه عنه، وهذه مسألة يلغز بها يسمونها الفقهاء المعاياة. يعني إن كان هذا الكبير المعذور لكبره أو المريض الذي أرجى برؤه فهو معذور لمرضه كان مسافرا، هل يجب عليه فدية أو لا يجب عليه فدية؟ قال المؤلف رحمه فلا فدية. لماذا؟ قال لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء لأنه قد صدق سقط عنه. لماذا؟ قال لعجزه عنه، يعني حينه مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان ولم يلزمه القضاء ولا الكفارة. ما السبب؟ لأنه كبير عاجز عن الصوم مسافر، وهذا جاء عن جمع الصحابة. فهذه المسألة من المسائل التي يلغز بها، لو قيل مسلم مكلف أفطر في رمضان ولم يلزمه القضاء ولا الكفارة، فما الجواب؟ الجواب هو الكبير العاجز عن الصيام وكان مسافرا وقت وجوب شهر رمضان، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الفدية، وهو طعام كل يوم مسكين، ولا الصوم لكونه عاجزا عن الصوم. قال إن الله سبحانه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان هو مسافر ومريض والمريض لا يرجى برؤه يقول لا تجب عليه. قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم في الجملة أن المريض الذي يشق عليه الصيام ولا يستطيع أن يصوم فإنه معذور، بل يجب عليه أن يصوم، وإن كان يتباطأ برؤه فإنه لا يصوم إلا جاهل كما ذكر ذلك القرطبي. فالمريض معذور يبادر بالصوم، بل يسن له الفطر لمرض إذا كان الصوم يضره. قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم. قال ولمسافر يقصر. ومسألة الفطر للمسافر إن كان يشق عليه فلا شك أن الأولى أنه يفطر، وإن كان لا يشق عليه فالمذهب كذلك أنه يسن له أن يفطر. قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، حتى لو كان ما يشقه وهو مسافر فإنه يسن له، لقوله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء عن الإمام أحمد أن الفطر المسافر أفضل، وقد جاءت النصوص بأنه لا يعاب المفطر على الصائم على المفطر في السفر ولا المفطر على الصائم في السفر، وأنه لا يجوز التثريب على من أفطر. بعض الناس إذا رأى الناس يفطرون في الطائرة وهم مسافرين كانه يستنكر يقول لماذا، ما عليهم مشقة والمفروض أنهم يصوموا. لا، هو ليس المفروض أن يصوموا، بل هذه رخصة والله يحب أن تأتى رخصه. بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر كلاما عظيما أن من ظن أن الفطرة لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام أن هذا يستتاب، وأنه كذلك لا يجوز أن ينكر على من أفطر لعذر سواء من سفر أو مرض ونحوه. فإن إجماع الأمة والكتاب والسنة دل على أن هذا رخصة، ويجوز أن يترخص المسلم بهذه الرخص. والحمد لله، فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. المسلم لا يجد حرجا حينما يفطر في نفسه، أو يرى المسلمين أو بعض المسلمين يفطرون في نهار رمضان وهم مسافرون، لم أخذوا بالرخصة، بل ذهب بعضها العلم كما هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا هو السنة، هذا هو السنة، والأمر فيها واسع، والأمر فيها واسع. وقد جاء أن ليس من البر الصيام في السفر، وقد جاء عن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم أنه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب هذا على هذا ولم يعب هذا على هذا، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره لهما الصوم، المريض يضره الصوم فإنه يكره له الصوم، وكذلك يكره لمسافر مسافته يعني يقطع مسافة قصر، لأن هذا غالبا خاصة في ذلك الزمان يؤدي إلى الضرر بهما أو بأنفسهما أو يلحقهما المشقة الظاهرة. ويجوز، يقول المؤلف رحمه، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. قال: ويجوز وطء لمن به، يعني الوطء مرض ينتفع به، يعني بالوطء فيه، يعني في رهي رمضان، ولا تجب فيه الكفارة، يعني ينتفع بالجماع في مرضه، يعني لو كان مريضا وهو معذور يفطر فأفطر، هل يجوز له يجامع؟ قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به الوطء فيه، يعني في نهار رمضان، فإن هذا يجوز له أن يفعلها، أن يفعل هذا، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء، هذا شرط، يعني أو به شبق شدة الشهوة التي لا تندفع إلا بإخراج المني. قال: أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء. قال: ويخاف تشقق أنثييه، هذا الآن تقييدات، يعني ولماذا قيد المؤلف قال ولم تندفع شهوته بدون وط، يعني لأنه لو اندفعت شهوته بدون وط كالمباشرة أو أن زوجته تستمني له حتى لا يفسد صوم زوجته. قال: ولا عليه ولا كفارة ويقضي، يعني ليس عليه كفارة ويلزمه أن يقضي ما لم يتعذر القضاء، ما لم يتعذر يعني القضاء لشبق، ما لم يتعذر القضاء يعني لشبق، ما لم يتعذر لشبق يعني القضاء أنه يلزمه أن يقضي، فيطعم كالكبير، إنه ملحق بالكبير لعجزه عن الصيام، فإنه يفعل كما يفعل الكبير من إخراج الكفارة أو الفدية أو كفارة، يخرج نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم. وإن سافر ليفطر حرما، يعني هذه جعل يسافر لأجل أن يأكل، فإن هذا لا يصلح. فإن هذا لا يصلح يسافر لأجل أن يفطر. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء فله الفطر. ولعل نقف عند هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.